السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة وسير القنوات التي تدعو إلى الله آمنة مطمئنة. هذا أسأل الله أن يبارك في أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يرد قناة الرحمة آمنة مطمئنة هي وأخواتها من القنوات الفاضلة، اللهم آمين. وأستاذن إخواني أصحاب هذه القناة في الإعلان عن قناة الرحمة بترددها الجديد نسائم الرحمة، وهو 10873. أسأل الله أن يجمع شمل إخواني العاملين في القنوات الطيبة على خير، وأن يؤلف بين قلوبهم جميعا على مرضاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي بعض الرسائل القصيرة، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها. هل يجوز لي قراءة بعض الآيات على الماء أو الغسل وتناولها بغرض التداوي؟ أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقف على سند ثابت فيه أن النبي قرأ على الماء، ولكن أخذ بعض العلماء ذلك من أن النبي كان يدخل في يديه فيمسح بعد قراءة المعوذات مع قول الله أحد، يمسح بيديه رأسه وما استطاع من جسده. قالوا ففيه إشعار بجواز القراءة على الماء إذا كان الشخص يريد أن يرقي امرأة على سبيل المثال ليست من محارمه، هذا وجه التجويز. أما كنص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ على الماء ويغتسل به أو أمر أحدا بذلك، فلا أعلم ذلك ثابتا إلا في حديث الوضوء، وضوء عامر ابن ربيعة لما أصاب سهل ابن حنيف بعينه، أمره النبي أن يتوضأ وأن يغسل ركبتيه وحقويه وداخلة إزاره، وأن يؤخذ هذا الماء يصب على الذي أصيب بالعين وسهل ابن حنيف. أما مطلق القراءة على الماء فلا أعلم فيها خبرا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال بجوازه عدد من العلماء فالله أعلم. يقول: ما كفارة من وقع على زوجتي في نهار رمضان عليه صيام شهرين متتابعين بالشهور العربية؟ إن عجز أطعم 60 مسكينا، أما هي إن كانت مطاوعة له فنفس الحكم، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. أحبك في الله وأحب قناة الناس يا أخ. أحبك الله الذي أحببتنا. تفضل. سؤال يا أخ، هو أنني سمعت حديثين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حرمت الحمامات على نساء أمتي. لا يا أخي. الحديث الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حرمت الحمامات على نساء أمتي والرجال، وقال عائشة رضي الله عنها: ثم حل الرجال إلا المعاصر. فأريد ما هل حرام حمامات عن النساء العامة أم وما حكم العمال الذي يعملون في الحمام؟ هل هذا العمل حرام أم حلال؟ والآخر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث بلفظ حرمت الحمامات على نساء أمتي فلا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن وردت ألفاظ حسنها البعض مثل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، وفيه أيضا بعض النظر. لكن على كل، فإن الحمامات المراد بها الحمامات التي هي متسعة تجتمع فيها مجموعة من النسوة يغتسلن، وأحيانا تتكشف العورات، هذا وجه المنع حيث تنكشف العورات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، والله أعلم. لكن على كل، إذا كانت هناك تحفظات والعورات لن تنكشف، والثياب سابغة وساترة للسوءات والعورات عموما، جاز دخولها، وإلا فقد سمعتم النهي عن الإطلاع على العورات وعن كشفها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ. نعم. لو سمحت كان عندي سؤال. تفضلي. أنا حامل وعايزة أسمي ابني أواب، لأن الاسم ده ذكر في القرآن: نعم العبد إنه أواب على سيدنا داود. فهل يجوز التسمية ولا ما تجوزش؟ هذه صفة. وكان في آية تانية برضو في القرآن عن أواب وصلاة الأوابين، فهل يجوز أن أنا أسمي ابني أواب ولا ما ينفعش ما يجوزش؟ الأواب صفة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب الرجاع، هي صفة لأهل الفضل والصلاح أنهم رجعون إلى ربهم، مسبحون ربهم، مستغفرين من ذنوبهم، فهو صفة. ولكن على كل، إن سميت ابنك أواب فلا أعلم منه مانعا إلا إذا أفضى إلى تزكية، لكن على كل لا أرى منه مانعا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن فضلتك، كنا في الحج العام الماضي، ذهبنا الحج العام الماضي أنا وزوجي وفي نهاية الرحلة قمنا بطواف الوداع، لأنهم أخبرونا بأننا يعني في نهاية اليوم هننتقل من مكة، فمكثنا في مكة لثاني يوم العصر، فهل علينا شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكثيرا ما يطوف الحجيج طواف الوداع وهم يريدون الانصراف، ولكن يحول بينهم وبين الانصراف حائلا من ازدحام المواصلات أو غير ذلك، فإذا تأخروا بسبب ازدحام المواصلات ولو تأخروا ساعات فلا شيء عليهم، أما إذا باتوا لغير عذر فيلزمهم طواف وداع آخر، إذا باتوا لغير عذر يلزمهم طواف وداع آخر، فإن كانوا مفرطين ولم يأتوا بطواف الوداع الآخر، وكما أسلفت كانوا مفرطين، ألزموا بدم لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم. أما إذا لم يكونوا مفرطين فلا شيء عليهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. لو سمحت، والدي كان جاب له لمامتي ذهب ونزل جابوه، جت نفس الليلة عايزة ترجعه، التاني يوم راح حلف عليها بالطلاق، قال عليا اليمين بالطلاق ما انت مرجعيه، فهي صحيت الصبح رحنا رجعناه، هل كده هي متحرمة؟ هذه اليمين بالطلاق يختار فيها أقوال العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. كفارة اليمين وطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزتم صمتم 3 أيام، أو أعني الوالد صام 3 أيام ولا يقع طلاقه، وهذا الرأي الذي أختاره، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضر الشيخ مصطفى معايا؟ نعم تفضلي. بسأل حضرتك بس سؤال، أنا مؤمن كهذا. تفضلي. ألو. نعم تفضلي. بعد اذنك الرجل تعبانه ما اقدرش اسجد في الصاله. طيب ده سؤال. صلي على الحال المتيسره لك. ينفع يعني ولا حرام لو ينفع. لو انا قاعده يعني ينفع ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما كانت به بواسير: صل قائما ان لم تستطع فقاعدا ان لم تستطع فعلى جنب والله اعلم، فلا حرج اذا صليت جالسه فاجرك ثابت باذن الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله اتفضل. حضرتك انا معايا مراتي حضرتك بتحلم بحلم متكرر كده، فمش عارف سواء خير او شر. مكروه او محمود؟ لا هو بتحلم ان مكروه. مكروه. صبرا صبرا. ما دام مكروها عليك بالاتي: اولا تعوذ بالله من شره، ثانيا لا تحدث به احدا. تعوذ بالله من شره، ثانيا لا تحدث به احدا، ثالثا اتفل عن يسارك ثلاثا، رابعا تحول عن جنبك الذي كنت عليه، خامسا اذا كان مفزعا تقوم وتصلي ركعتين. هذه امور خمسه يفعلها من راى رؤيا ازعجته. قيدها: تعوذ بالله من شرها، تدخل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تحدث بها احدا، اذا كانت مفزعه قم فصلي ركعتين. قال ابو قتاده رضي الله عنه: كنت ارى رؤيا اثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم سؤال من الأسئلة القصيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بس كنت عايزة اخد رايك في مشكله يعني، فحضرتك اسمعني للاخر لو سمحت. الله المستعان. اوجدي. انا وزوجي حضرتك طلقني ثلاث طلقات متفرقات بلفظ انت طالق. فحضرتك يعني انا سبته، بس هو راح داري القصه وقفتوه ان هو ان هي دي طلقه واحده بس، لان هم سالوه على نيتك قال لهم طلقتها نيتك كانت في طلقه واحده بس، لكن الطلقتين لا. فحضرتك انا سالت حضرتك قبل كده وسالت كل الشيوخ المعروفين قالوا لي لا كده خلاص ما ترجعليش تاني. فانا سبت له البيت ورحت عند والدتي يعني قاعده، فهو جاب لي من القفه مختوم يعني جواب ان هو طلقه واحده بس ويعني وارجع. فانا مش موافقه وعشان حرام يعني وقاعده سؤالي. فحضرتك هو دلوقتي قال لي عايز خلاص عايزه تطلقي وانت ما فيش حاجه عندي وتتنازل عن حقوقك واسيب له البيت وكده، وانا ليا ثلاث ولاد حضرتك صبيان يعني 18 و13 و10 سنين، فهل انا المفروض اقعد في البيت مع اولادي وهو اللي يمشي ولا اعمل ايه حضرتك، ولا خلاص كده اسيب البيت وامشي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد على قولك الذي ابديتيه من انك طلقت ثلاث تطليقات متفرقات بصريح اللفظ انت طالق، فعلى هذا أنت لا تحلين له وتكونين مطلقة ثلاثا، لكن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن لك أجرك كحاضنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به أي بالأولاد ما لم تنكحي. إذا كنت أحق بأولادك وبناتك إذن يلزمه أن ينفق عليهم، وعليك كحاضنة على أبنائه وأنت بالتبع كحاضنة. أما المطلقة ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنى، وهذا رأي جمهور أهل العلم، لكن سكناك بسبب كونك حاضنة، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. أما عن قوله هو وكذاره الفتية من اتجاه معين، فحينئذ ينظر إلى السؤال الذي وجهه إلى من أفتوه، فمن ثم يجاب بعد الاستماع إليه هو. أما على كلامك على كلامك فأنت لا تحلين له، والحقوق المترتبة لك عفش الزوجية قائمة العفش، ولك مؤخر الصداق ولك أجر الحضانة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أخذ رأيك في حاجة. تفضلي. أنا جدتي بتعامل ماما معاملة سيئة جدا، وكل لما تروح تتأكد لها يعني هي ما عملتلهاش حاجة بتكرهها كره ملقوش قدرة، كأنها تشتمها كتير وتزعق لها، فماما مش عارفة تعمل لها إيه. كل لما تروح عشان تتأكد لها كأنها تزعق عليها. جدتك أم أمك أو أم أبيك؟ لا أم أمي. إذا أمك يلزمها الصبر على أمها الطاعنة في السن. ما هي يعني هتعمل لها إيه؟ تصبر وتتقي الله قدر الاستطاعة. كلما لا أم وتقدم بها السن بارك الله فيك. تصبر وتتحمل لوجه الله. في كل صلاة نقول الطيبات لله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك الحمد لله. بالنسبة حلق اللحى هل هي حرام؟ نعم حرام إلا إذا اضطررت إلى حلقها لعلة ولضرورة ارتفع الإثم. أما كون حلقها حرام فلأن حالقها مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رص الشوارب وأوف اللحى. أما رفع الإثم عن فاعلها عن حالقها لقول النبي بل لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا سمحت يا شيخ. نعم. أنا ابني من ثلاث شهور كنت صراحة تركيه ماتش ساعتها، فأنا الحقيقة ما ليش في متوصلة ولا كده ولا حاجة. ففي اليوم ده قال لي قالوا لي تعالى العيال ايه تعالوا غدا يا ماما معانا. قعدنا مع بعضين ففجأة ما ساعتها بعد ما ماتش خلص وكله فجأة لقيت الولا والله فين لقيت الولا الماتش ده في اليوم ده كان خلص فبحسبه في البلكونة. ففجأة ببص كده جنب مني ما لقيتوش قدامي نازل في الزفة بتاع الماتش وكده ولقيته ماشي في الشارع ماشي قعدنا ندور عليه كل الليل ما لقيتهوش. فجأة الصراحة فين عقبال ما عرفوا قالوا لي ان هو اطلع عربية خبطت. فمش عارفة يا شيخ هو ده جدا على ربنا ولا ايه بالظبط؟ على كل كم عمره؟ وبعدين هو عنده 11 سنة وسنة 5 كان مخلص الامتحان الترم الأول وكانت النتيجة لسه بانت. الله يرزقك الصبر والإيمان. على كل على ما يبدو من كلامك أنه لم يبلغ الحنف، أنه لم يبلغ سن التكليف، لم يحتلم، فلك أجر عظيم إن صبرت على فراقه، فلم يعد يجدي معك إلا الصبر على قضاء الله وعلى قدر الله. فاصبري واحتسبي وإن شاء الله تؤجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبري واحتسبي ولا تضيعي أجرك بالجزع الشديد وبالاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولعل فيما حدث لولدك مدكر حتى نحرص على ما ينفعنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أي شيخ، إزي حضرتك؟ الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت متزوجة وزوجي رمى عليا اليمين في التليفون. ألو. نعم وبعد. وبعدين جي البيت بعد ما رمى عليا التليفون، جي بعد يومين البيت وحصل بينا جماع، وبعد ما وهو ماشي راح برضو طلقني تاني. هذه تطليقة ثانية. أنا عايز أعرف الطلقة دي تجوز؟ محسوبة. محسوبة؟ خالف السنة. خالف السنة، لأن السنة في التطليق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. أيوة أنا سمعت الكلام ده. فإذا خالف السنة وطلق في طهر جامعها فيه فمحسوبة عند الأئمة الأربعة، الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة. هناك رأي ضعيف، ضعفه بين وظاهر، لابن تيمية رحمه الله ولابن حزم ولابن القيم أنه لا يقع، لكنه رأي مرفوض ليس عليه دليلا. فعلى ذلك من طلق امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه خالف السنة، إلا أن طلاقه واقع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. تفضلي. معلش كنت عايز أسأل حضرتك في حاجة بس. نعم. أنا كنت حامل في شهر ونص وحصل نزيف يعني لمدة يومين. فروحت سألت الطبيب يعني الدنيا مثبت، فبعد كده عرفت إن هو من الإشعاع من زوجي، زوجي كان عامل إشعاع. ماشي يا شيخنا؟ كان عامل ماذا؟ كان عامل مسح ذري، كان في إشعاع في جسمه. نعم. فسألت الطبيب يعني مرة ثانية، فقال لي إن الجنين لازم ينزل عشان ممكن يحصل تشوه. فأنا نزلت، وهذا كده في ذنب يعني، بس هو كان الدم أوريدي نازل يعني. كان الحمل مدته شهر ونصف؟ كان شهر ونصف. بالحيثيات المذكورة، بالحيثيات المذكورة التي أهمها أن الروح لم تنفخ في الجنين، ثم الضرر المتوقع بنصيحة الطبيب، لا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم. مع بعض الرسائل تقول أو تقول زوجي توفي، هل ممكن في وقت الحداد أسافر لعمل عمرة؟ أرجو الرد ضرورة. أقول بالله التوفيق، هذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء، يعني مسألة من مات زوجها وهي في عدتها هل تخرج للاعتمار أم لا، مسألة اختلف فيها بين العلماء. أختار منها أي من الأقوال في هذا الباب ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة وعلي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، أنه يجوز لها أن تعتد كيف تشاء. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة أزواجهن للحج والعمرة. وبهذا الرأي أقول، ويده بعض أتباع ابن عباس بقولهم إن الله جل ذكره يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في بيت الزوجية. بهذا قال ابن عباس وبعض تابعيه أو بعض تابعين هذا. وقد ذهب ابن عمر وبإسناد في كلام عن عمر وعثمان وابن مسعود إلى أنها تعتد في بيت الزوجية وألزموا بذلك، إلا أن الحديث الذي استدل به في هذا الباب هو حديث فريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها لما مات وقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لو ثبت الخبر لقلنا به، لكن في سنده مجهول والله تعالى أعلى وأعلم. عليه يجوز لك أن تعتمري وأنت في العدة من وفاة الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. اول سؤال، انا يعني والدي مش عايز يصلي خالص، ما بيصليش. مع ان هو يصلي مش عارفين نعمله عشان يصلي. والسؤال الثاني، جوزي كان حالف عليا، قال لي عليا الطلاق لو ابوكي جاب عربيه هطلقك، فهل كده يقعد طلاق ولا لا؟ ولو وقع طلاق ايه كفرت اليمين؟ هذا طلاق معلق واختاره كما هو. مع انه حضرتك هو ما كانش في نيه الطلاق، هو كان بيحلف حلفان تهديد بس، يعني قال لي لو والدك جاب العربيه دي انا اقول بالله التوفيق. ايضا هذا طلاق معلق اختار فيه من اقوال العلماء قول من قال انه يكفر كفاره يمين ولا يقع طلاقه. كفاره اليمين إطعام 10 مساكين وجبة وجبة لكل مسكين، ولا يقع الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. تفضل. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقى أشرح حضرتك سؤال بس. تفضل. أنا شيخ اللحية عندي بتطلع من أماكن وأماكن، لا يعني من الجناب، من عند السوالف كده ومن تحت بس. فيعني لما بتطول بيبقى منظرها مش حلو يعني. فلما حبيت اسمع في الموضوع ده، هل انا جوز ان انا مثلا اقصها بحيث مش احرقها بس اقصها بحيث ان انا اداري ما بانش ان يبقى فيه منظر وحش او كده؟ فلما سالت لقيت ناس بتقول ماشي جوز ان انت تقصها بحيث ان انت تداري التشوهات، وفي ناس تقول لا جوز. فانا مش عارف بقى اعمل ايه، فانا عايز راي حضرتك ايه في الموضوع ده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وبعد، فبهذا التوصيف الذي ذكرت يجوز لك ذلك. وجاز بعض العلماء اخذ ما شذ وتطاير، وتجوزهم لأخذ ما شذ وتطاير مصيرا إلى ما ذكرت من المعنى. مثلا اللحية إذا كانت تنزل إلى أسفل، هناك شعر شاذ يتجه إلى أعلى، أو شاذ لا ينثني لك، ولا سيما مسيرة إخوان بسير الشعر، فيجوز حينئذ قصه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله عزك الله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا شغاله في عياده مع دكتوره امراض نساء. نعم. ماشي ماشي. بس بتجيلنا يعني البنات حالات يعني ايه، ان هم بيبقوا يعني عايزين يعملوا عمليات، يعني ان هم بيبقوا مش بنات. ماشي. فالدكتورة يعني بتمشيهم وكده، بتخلي معهم بتمشيهم، ده حكمها ايه يعني؟ عذرا، بتمشيهم يعني ترفضهم؟ احسنت. لا تشاركي ولا تشارك طبيبة في هذا، بارك الله فيك. لما دمت من اهل الصلاح والطبيبة من اهل الصلاح، لا انصحك بهذا ابدا. اسأل الله ان يزيدك سدادا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحاجة ليلى. ألو. نعم. زوجي قال لي كنت طالق 3 مرات ورا بعض. نعم. ومحرمة علي تزهر أمي وأختي، فما هذا يعني ولأول مرة تكتب إيه؟ عليه تطليقة واحدة وعليه كفارة ظهار أيضا. معنى ذلك أنه حسبت عليه تطليقة، فعليه كفارة الظهار التي هي صيام 2 شهر متتابعين قبل أن يجامع، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أدهم شيخ، من حوالي 5 سنين كده حصل لي دروب مالي، وبناء على الدروب ده المدام عندي خلعت نفسها ومنعتني ان انا اشوف اولادي اكثر من 5 سنوات لحد دلوقتي، وانا متعسر ماديا فمش عارف اروح لاولادي. هل ده هيبقى عيب عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى وانا في حد ذات نفسي من جواي عايز اروح لهم بس اهلها وهي منع حتى عن ولادي يعني عن اهلي يعني الولاد ما عرفوش عمامهم ولا قرايبهم ولا حاجه، فانا عايز اعرف اعمل ايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فان كان كما ذكرت من انها اختلعت منك لفقرك وكذا حرمتك من اولادك فلا اثم عليك، لكن احرص انت قدر الاستطاعة على الوصل بين الحين والحين، اسأل عن اولادك، بادر بالوصل، واراك محلا للزكوات اذا كان هناك من اهل الفضل من يزكي ماله فانت من اهل الاستحقاق، وحاول الوصل بالمال، والله هو المستعان، واسأل الله الصلاح لأبنائك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حبيبك الله، اتصلت فيك فيما قبل وقد سألتك عن من يتكلم بالمجاهدين ويتكلم عنهم ويقول عنهم أنهم تكفيريون وخوارج، فقلت لي بارك الله فيك أنك ستبحث في هذا الأمر، فما خلصت له الشيخنا الفاضل، نريد منك نصائح لأولئك المشايخ بارك الله فيك. المسألة لها أبعاد يخفى علي كثير من أبعادها، وكنت على سفر فرجعت فأيضا نظرة إلى ميسرة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل شيخ مصطفى. نعم والله يا شيخ مصطفى، أنا كنت نادر كده اللي احنا لما نجيب عربية كنت أدبح بيها، بس ما دبحتهاش إلا بعد ما بعناها مثلا بشهرين 3، فهل أكل من الذبيحة دي ولا أوزعها كلها لله؟ أنت كنت نذرتها للفقراء مقيدا النذر أو فقط مجرد الذبح؟ والله كنت لا قايل إن هذبح مجيب مثلا عربية كده وأذبحها لله يعني. يعني هل قيدت أو نويت أنها كلها للفقراء أم لم يحصل؟ ما حصلش لا. إذن يجوز لك أن تأكل منها وأن تطعم الفقراء وأن تهدي، والله أعلم. يعني يجوز أكل منها. نعم. شكرا يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كمان بتقدم لحضرتك سؤال. هو أنا من كام يوم كده يعني أنا في علاج برضه عشان خاطر الحمل. أنا محملت تاني فباخد علاج معين. فسبت أنا وجوزي شوية وإحنا يعني اتخانق معايا وأخذ العلاج دوت وكان عايز يرميه. فحلف عليا بالطلاق ما أنا واخداه. وبعد كده هو راح قال عليا الطلاق ما أنت واخدة منه ولا هتتعالجي تاني عند الدكاترة. بعد شوية راح جاي لما هدي يعني راح حاطين الراس وقال لي خديها يعني، فقلت له طب انت حلقت حالي ما هي دي ساعتها استاذه، فانا عايز اعرف كده يعني هي ده يتحسب ولا انا اعمل ايه، وانا خدت من العلاج ده. اجعليه يكفر كفاره يمين. كفاره ايه؟ اطعام 10 مساكين. 10 مساكين؟ نعم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت حضرتك يا شيخ، انا زوجي توفى منذ 3 اشهر. الله يرحمه والديه. فحضرتك عايزه اسال حضرتك 3 اسئله حول هذا الموضوع. الله يسامحك. هو حضرتك يعني زوجي نام والحمد يعني كان بصحه جيده والحمد لله، ففجأة من النوم على ضيقه في صدره وفضل ان يستغفر جامد وبقول والنبي يا رب والنبي يا رب، وقعد خد 3 ازمات كده، وعبال ما نزلنا بيه كانت وفاه الله، وليلتها بالليل يا شيخ كان مديني متصدقه، وبقى يتسبب من العرق في 3 ازمات دول، هل نحتسبه على الله ان مات على حسن خاتمه؟ ده اول سؤال حضرتك. ثاني سؤال، من فضل الله عليا يا شيخ وفضل العلماء الربانيين ان انا صدقت صبر جميل قوي قوي يا شيخ واحتسبت عند الله، رغم ان ربنا اعلم بالجرح اللي في قلبي ابني مات لان سايب لي 5 من الاولاد، بس يا شيخ على الصبر ده كله وصلاتي وطول الليل قيام وقدام التلفزيون مع الشيوخ الربانيين، وقت العذر الشهري يا شيخ ببقى نفسيا تعبانه وببقى مش متحمله حد يكلمني، رغم ان بكثر من الاستغفار ومن التسابيح على الرسول واستغفار بالالف مره، فعايز اسال حضرتك الوضع ده يعني في العذر الشهري. ثالث سؤال يا شيخ، طبعا جوزي من فضل الله كان من المصدقين يعني، فكان ليا صاحبة ويعني الأسرة دي احنا لينا علاقة على خير بيهم يعني، فزوجها مرض بالكانسر وهي معها ولد لسه مولود عنده زي نسبة إعاقة كده، فعهدتها ان انا من الطفل ده يعني هيبقى مش في كفالتي ان انا هعتني بيه يعني، وده امر الله نفذ والده ان هيبقى في كفالتنا وكده، وكنت متفقة مع زوجي على هذا الوضع. فدلوقتي زوجي توفى وزوجي كان اعمال حرة، وانا دلوقتي معايا 5 من الاولاد، وضعي اتغير المالي، بس بساعدها على قد لما بقدر، بس هل انا ان انا ما عملتش اللي كان نيتي فيه وزوجي عايز، هل كده ابقى انا ما قدتش العهد بتاعي معها؟ متشكرين يا شيخ، السلام عليكم، ودعي له بالرحمه يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: موت المؤمن بعرق الجبين، فمن علامات حسن الخاتمة التي يذكرها العلماء موت الشخص بعرق الجبين، ولكن هناك ما هو أعظم من ذلك، سيرته العامة في دنياه. إذا ذكرت أنه كان من أهل الصلاح والصدقة فذلك دليل على أنه في خير إن شاء الله. أما اضطراب قلبك وقسوته أو غفلته بعض الشيء أثناء زمن الحيض، فأوصيك بالإكثار من ذكر الله وبالإكثار من الاستغفار، وهذا يرطب الله به القلب ويقوي به الإيمان. أما ما ذكرتي من كونك نويت أو أخبرت جارتك أثناء حياة زوجك أن ولدها المعاق ستكفلينه أنت وزوجك، قدر الله على زوجك الوفاة ولم تستطيع الوفاء بما عاهدت عليه تلك المرأة، إنما تعطيها ما استطعت، فلا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، تدعي لإبني ربنا يفرج كربه، عنده كرب جديد. الله يفرج كربه، إنما على العسر يسرا. ربنا يبارك فيك. إنما على العسر يسرا. ربنا يبارك فيك. لا تيأسي من رحمة الله. لا تقنطي أبدا من رحمة الله. وذكر إخواني أهل الابتلاءات بقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يظن أن لا انفراج له وأن لا انكشاف له، وربي يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال أهل العلم: يقولون لن يغلب عسر يسرا، وربنا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فربنا يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. فأكثري من الدعاء وأكثري من الاستغفار، وسيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. الله. تفضل. الأخ عبد الرحمن من المغرب. تفضل. نعم شيخ، السؤال أنا أريد أن أعرف ما معنى الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث؟ واللي نعم هو يعني المرأة خرجت يعني من البيت ديالها. يعني والآن يعني مع أم يعني مدة يعني سنة يعني الوقت. يعني خرج عزل المارس قال طالق، ومرات يعني شهر أو شهرين ثم قال طالق. لا أعد السؤال الأخير يا عبد الرحمن. نعم أريد أن يعني امرأة يعني غضبت وذهبت يعني إلى بيت أمها في جول ديالها في البيت ديال الأم ديالها، يعني هو قال لها طالقين، كلما يعني تكلم عن الأخ من الإخوة يقول فهي طالق، يعني وكان لا يرجعها. هل تعتبر يعني هل طلق ثلاث أم طلقة واحدة؟ يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن. نعم. هي الآن غضبت وذهبت إلى بيت أمها، ذهبت وهي مطلقة. نعم. أو ليست مطلقة؟ نعم مطلقة في غيابها. يعني لما غضب الطلاقة في غيابها وبعد كلما سأله سائل قال هي مطلقة. يعني ثم ذهب نعم كلنا يعني ذهب أحد يعني الصف وهو يقول هي مطلقة. هذه ترميزها مرتين هل تعتبر الطلقة الثالث؟ لا لا لا واحدة. لا لا واحدة فقط. يعني أخي سؤاله والآن هي الآن جلسة عند أمها مدة سنة لم يراجعها. هل يراجعها أم تعتبر طلقة ثالث؟ لا لا لم يراجعها. انتهيت. أقول بالله التوفيق. الأخ قال في سؤاله على ما فهمته والله أعلم أن امرأته خرجت من بيته غضبانة فذهبت إلى بيت أمها، فلما ذهبت إلى بيت أمها طلقها، ثم كلما أخبره شخص وسأله عن زوجته قال هي طالق، فيسأل عن هذه التطليقات كلما سأله شخص قال هي طالق، هل هي تطليقة واحدة الأولى أم عدة تطليقات؟ فأقول بالله التوفيق هي واحدة فقط، ولكن الآن ولم تحدث مراجعة، ومر على بقائها على أمها مطلقة سنة ليست بزوجة له بانت منه، ولكن بينونتها بينونة صغرى بمعنى أنه يجوز أن يتقدم لها كخاطب من الخطاب ولها أن توافق ولها أن ترفض، يتقدم لها كخاطب من الخطاب ويزوج إن وافقت بعقد جديد وولي وشهود وصداق جديد والله أعلم. أما الآن فليست بزوجته لكونه مر عليها سنة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كنت دلوقتي طالعة من حالة ولادة. نعم. وجوزي قال لي أنت طالب تكون طالب بالتراجع لو ما فيش بتنافس. تكوني طالق بالثلاث أي تكوني طالق بالثلاث بالثلاثة أيوة وأنا ما فيك يعني قال أنت طالق بالثلاث ولا تكوني طالق بالثلاث تكوني طالق بالثلاث إن مشيتي يعني قال لك وأنت في نفاس كنت تو طالع من هات الولادة ماذا قال باللفظ بالضبط يعني مطلق بالثلاثة لا لا السؤال حددي أعيد اللفظ الذي قاله لك قال مطلق بالثلاثة خليك أنت طلقة بالثلاثة إذا أنت مطلقة تطليقة واحدة هل طلقة قبل ذلك يعني مرة كده استنى وقال لي أنت طالق الثانية مرة فقط أو مرتين مرة إذا أنت الآن مطلقة مرتين إذا طلقت مرة ثالثة لا تحلين له حتى تنكحي زوجا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه استفسر عن حاجه. ايه الحاجه؟ بعد اذنك انا اختي جوزها حلف عليها ان هي ما تكلمش اختها الا تكوني طلقه وحرمان عليا كام واختي. وبعد فهو كده تقع عليها طلقة ده أول سؤال معلش ممكن سؤال تاني لو احنا خليناها تكلم اختها معلش ومن ورا زوجها فهو ده حرام حرام ونرتكب ذنب عليه لا ترتكبي ذنب هو عليه كفارة إذا فعلت وكلمت أمها عليها عليه كفارة ظهار وكفارة يمين. السلام عليكم. نعم نعم بعض الأسئلة يقول أبي لا يصلي هل أعتمر عنه أم لا أبوك إذا كان لا يصلي جاحدا الصلاة فهو كافر لا تعتمر عنه أما إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا فاعتمر عنه والله أعلم. يقول: شاب في 25 ساقته صحبة السوء إلى شرب الحشيش وبيعه، ثم قدر الله وسافر للسعودية للعمل، فهنالك امتنع عن الدخان وواظب على الصلاة وحج واعتمر، ولما عاد إلى نفس الصحبة عاد إلى ما كان عليه، هل يجوز لنا أن نأخذ من ماله الذي جمعه من المخدرات لنجلب له فيزا ويسافر لأنه من أسرة فقيرة، أو بما تنصحنا؟ سفروه لإبعاده عن صحبة السوء والله أعلم. كنا نعمل في جمعية كفالة أيتام ولدينا رصيد وأعطينا مبلغا لشخص تعرض لأزمة مالية على أن يرده لأجل معين، ونحن نضمن المال عند عدم الرد، ما الحكم؟ قول: نعمل في جمعية كفالة أيتام ولدينا رصيد وأعطينا مبلغا لشخص تعرض لأزمة مالية على أن يرده لأجل معين، ونحن نضمن المال عند عدم الرد، يجوز ما دمتم تضمنون المال لإنقاذ من هذه الأزمة، وإن كان الأولى عدم الاقتراب من مال الأيتام والله أعلم. أما مع الضمان منكم فالأمر سهل بعض الشيء والله أعلم. موظفة في شركة واشتركت في لجنة الحج، ونظام هذا يتم خصم مبلغ 3 جنيهات كل شهر، وعند عمل عمرة تساهم اللجنة بمبلغ، حيث أنهم وضعوا مبلغ يبدو أنه في البنك، إذا كان في البنك فلا. ما حكم من ولدت من غير زوجها ولا يدري؟ هذه طبعا بالطبع مرتكبة لعدة كبائر: كبيرة الزنا، وكبيرة إلحاق الولد غير أبيه، هذه أعظم حتى أن الأولى، إلحاق الولد بغير أبيه. إذا كان يقينا أن الولد، يعني إذا كان الزوج مسافرا ويقينا أن الولد ليس بابنه، فلا يحل لها أن تنسبه إلى أبيه والله أعلم. ما الرأي في مجموعة من الناس يشتركون في صندوق مالي ويعطون أمين الصندوق شيئا من المال؟ فالقاصر متزوجة من عامين ومعها طفل، وزوجها يسب الدين كثيرا ولا يصلي، أصبر عليه أم أطلب الطلاق؟ تقول: أنا في أمس الحاجة إلى الإجابة. تقول: إذا كان لا يصلي ويسب الدين فهو رفيق سوء، فابتعدي عنه واطلب الفراق، أسلم لدينك والله أعلم. قل: نروح نصلي جماعة أم نسمع درس علم، من الحكم؟ إذا كانت الجماعة قد حضرت فصلي الجماعة وبعد ذلك استمع إلى درس العلم والله أعلم. يقول: أخي تقدم لخطبة فتاة مع العلم أنه لم يتقبلها شكليا، ولكنه وافق عليها من أجلنا ومن أجل أننا سمعنا أنها على خلق، ولكن عندما طلب من أبيها أن يكتب الكتاب قال أولا وقع على القائمة وكلمه بطريقة غير مهذبة، ودي مش أول مرة، فأخي كره أباها وزاد من عدم تقبله لها ويريد أن يتركها، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، فلم يجد في الزوجة ما تقر به عينه، وكذلك لم يقبل بالمعاملة الحسنة من الوالد، فلا إثم عليه إذا فارقها وهو خاطب لا زال كما الآخر. ما حكم الزواج العرفي؟ إذا كان زواجا عرفيا بدون ولي فالنكاح باطل، لكن إن حدث من ورائه إنجاب فعلى ذلك الولد ولدهما بالشبهة والله أعلم. قل: أنا يقول أنه يعمل طباخ بشرم الشيخ، مع العلم أن الفندق يبيع خمرا وأنا لا أعمل بالخمر ولا الخنزير. إذا كنت لا تعمل بالخمر ولا بالخنزير فالخطب أيسر، ولكن النصيحة في البعد عن هذه الأماكن والله أعلم. يقول: أريد أن أشتري سيارة بالقسط، يدفع مقدما ومقدر بمبلغ 4، السؤال مقطوع. قل: أخذت قرضا من البنك وبإذن الله طال عمره، هل لابد من سداد المبلغ قبل السفر؟ لا يلزم سبب الدين قبل السفر، ولكن إذا كانت عندك أموال يسد بها الدين عنك إذا مت فلا بأس. قل عياذا بالله هي ارتكبت المحرم الفاحشة وأجابت طفلة عمرها 6 أشهر، ماذا أفعل؟ استغفر الله من هذه الكبائر وأعملي أعمالا صالحة من باب إن الحسنات تذهبن السيئات. كان بإمكانك الحج أو الاعتمار حججت، بإمكانك الصلاة الكثيرة صليت، والاستغفار لا تعجزي عنه بارك الله فيك. يقول متى يستجاب الدعاء؟ أما يستجاب قطعا فعلم ذلك عند ربي. أما أوقات الاستجابة فمنها أثناء السجود، أو أحوال الإجابة منها أثناء السجود، ومن أوقات الاستجابة الثلث الأخير من الليل، ومنه الدعاء بين الأذان والإقامة، ومنه الساعة الأخيرة يوم الجمعة، والله أعلم. تقول رجل تلفظ بالطلاق وفي نيته إسكات زوجته وهي في حالة هستيرية، ويعلم أنها بهذا فقط تسكت خوفا عليها، أرجوكم إذا لم يكن هو المهووس وكانت هي التي في حالة هستيرية فالطلاق واقع لأنه يملك أمر نفسه، والله أعلم. قل زوجي ظاهره ملتزم من خلال عشرتي معه، وجدته يراني وهذا أصابني، وجدته يرائي وهذا أصابني بالفطور لأن حياتنا معلقة ببعض. استغفر الله وذكريه بالله، استغفر الله له وذكريه بالله، والله أعلم. السلام عليكم. يقول كنت أصلي سنة الظهر 4 ركعات بتسليمة واحدة، فقال أحد الناس بل نصليها ركعتان ركعتان، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك أيضا. يقول زوج أختي لا يكفيها وبناتها من الطعام والكساء والدواء، وحين تطلب منه أن يبحث عن عمل آخر يتذرع بأنه ابن عائلة معينة وأن ذلك لا يسمح له أن يعمل عند أحد، مع أنه لا يذهب إلى عمله الحالي قبل العصر ويعاملها معاملة سيئة، هل تأثم إذا طلبت منه الطلاق؟ إذا كان لا يكفيها ويرفض العمل فلا تأثم إذا طلبت الطلاق منه، ولكنها تسدد وتقارب. هل هناك حديث للنبي أنه كان يجمع الصلاة بدون حاجة من مرض؟ هناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، والله أعلم، لكنه يفعل أحيانا نادرة ولا يكن دابا مضطردا، والله أعلم، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول ما فضل صيام أيام البيض، يعني 13، 13 و14 و15؟ ليس هناك نص ثابت في تحديد فضل صيامها، هناك فضل لكن قدره كم لم أقف على خبر ثابت في تحديد أجل صيام 3 أيام البيض أو في تحديد أجل الاعتكاف أو في تحديد أجل الأضحية، والله أعلم. تقول هي حامل وزوجها يريدها أن تلد في بيتها، وأمها تريدها أن تلد عندها، وزوجي لن يأتي إلي، أرضي مين؟ القول قول الزوج في هذه الحال، والله أعلم. هل تأخير توزيع الميراث يعذب الميت؟ لا يعذب الميت، إنما يعذب الحي الظالم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. قد نكتشف زوجي يعمل في شركة بناء في فرنسا، وكتقوم بجراء مدرسة للتعليم الموسيقى ومسرح مصغر لأجل ما تم تعلمه، وابن جوز له العمل حيث يعمل كبناء، وفي حالة أنه لا يجوز فهل يمكنه العمل أن يتقاضاه من المال في الشهور التي سيعمل فيها؟ عذرا، نعم. ماذا سيعمل زوجك المهندس؟ يعمل خمارات؟ بناء. نعم؟ لا نعم. سينشئ خمارات؟ البناء في البناء. هذه خمارات يعني البناء بناء شيء حلال أو شيء محرم. ويعمل وتبناء في المشروع في البداية. تكون قطعة أرض والشركة تعمل على بنائها ويعمل وتبناء فيها. يجوز ذلك. يجوز هذا. أما إذا كان سيبني خمارة فلا يجوز. كان سيبني مرقة فلا يجوز. فقط مدرسة التعليم الموسيقى. إذا كان زوجك يعمل في البناء في هذه الحال العمل في البناء جائز لأن المنشأ قد يتغير نشاطه من موسيقى إلى غيرها. أما إذا كان سيبني خمارة في مواصفات الخمارات فلا يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والنبي يقول الشيخ بس كنت أنا عايزة أصلي أربع ركعات اللي هي السنة المؤكدة قبل أذان الظهر عشان لما يجي الظهر أصلي الأربع ركعات الظهر اللي هم الفرض والقضاء وأصلي بعدهم الأربع ركعات اللي هم السنة بعد الظهر. فأنا الكلام ده كده عليا شاق ولا أعمل إيه؟ لا تقولي والنبي بعد ذلك. طيب حاضر. بارك الله فيك. حاضر. يعني بس تاني بس معلش. أنت تريدين تصلين أربع ركعات قبل أذان الظهر؟ معلش بس يا سيدي الشيخ النبي جاوبني لما أقفل عشان هخش بس أنا سرسيل من بره. ماشي؟ ماشي. أنا دلوقتي مش منقبة محجبة بس يعني يعني الحمد لله رب العالمين يعني طبعا ربنا أعلم بنوايا يعني بلبس واسع وبلبس عبايات وجيب واسعة وكده يعني. فانا كان علي اسم ولا ايه وانا عندي عربية فما ببصش لحد ربنا اللي اعلم ولا حد يعني بدي اتاحة لحد ان هو يبصلي ولا بتزين ولا الكلام ده. فانا مش عارفة بقى انا لازم اتنقض. كم عمرك؟ كم عمري؟ انا عمري 33 سنة. انت شابة. نعم؟ انت شابة لست عجوزا. فهتجاوبني اقفل عشان اسمع من جوه الاوضة. ابشري. ماشي؟ ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الزوال وما يقارب قبل الظهر بربع ساعة إلى عشر دقائق. فهذه من الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها. أما بعد أذان الظهر فصلي أربع ركعات إن شئت، صلي ركعتين إن شئت، زيدي إن شئت. فإن النبي قال بين كل أذانين صلاة. أما عن النقاب فللعلماء فيه قولان، أحدهما وجوب تغطية الوجه والثاني جواز كشفه. أختار رأي القائل بوجوب تغطية الوجه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة قبلت فيه. نعم نعم. أيوة لو سمحت أنا كنت عاوزة أسأل سؤال. أنا منتقلة والدكتور كشفت عند الدكتور فقال لي ان انت عندك ارتخاء في صمام في القلب فعندي مشاكل في التنفس فهو قال لي ان انت لازم تقلعي النقاب. هذا الطبيب ثقة او طبيب فاجر؟ هو انا قلت له يا دكتور انا مش هقدر اقلعه وقال لي انا مسلم برضه. اسالتي هل أيوه؟ طبيب مسلم ثقة مشهود له بالديانة والخبرة؟ أيوة كافر. هو مسلم وكبير يعني ولا كان كبير كبير ليس دليل على الصلاح. أيوة. اذهبي إلى طبيب آخر مسلم ثقة مشهود له بالخبرة والصلاح في دينه. إذا استمع أكثر من قول فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوة. قومي قدر الاستطاعة واصبري على أوامر الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. بقول لحضرتك معاك أم يوسف من القاهرة. بقول حقيقة انا كنت الزوج يعني ما كنت عايز حمل في الطفل الرابع وربنا رزقني الطفل الرابع والخامس فدلوقتي انا حامل تاني وهو كان حالك قال لي وربنا لو تلاقي حامل هطلقك فانا مع اللي عملت تحليل لقيت حامل. طيب فدلوقتي الطلاق ده واقع ولا ايه؟ واقع. يريد ان يرجع؟ لا ما لما عرف ان انا حامل ما عنديش اي حاجة. خلاص هو كده لانه اقسم اقسم وقال وربنا لو كنت حامل فأطلقك قل لو يكفر كفارة يمين بطعام عشرة مساكين إن عجز صام ثلاثة أيام ولا يحسب تطليق والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا حضرتك معايا مبلغ تعدى النصاب. المبلغ ده معايا موجود في البيت ما بشغلوش. يجوز اخرج منه الزكاة؟ تجب الزكاة فيه. تجب الزكاة فيه اذا مر عليه عام وبلغ النصاب بارك الله فيك. بس انا ما بشغلوش حضرتك. ولو. نعم. شكرا مشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم مع بعض الرسائل. تقول زوجي كان يعمل في السياحة وتركها لله. فكل شيء في البيت من أجل هذا العمل ماذا أفعل؟ أكثر من الاستغفار وإن كان بالإمكان أن تتصدقوا بشيء من المال فعلتم وإلا فلا إثم عليكم. يقول هل الجن أو الشياطين تسرق المال من البيت؟ إذا كان المال في شيء مغلق في دولاب مغلق في غرفة مغلقة فإن النبي قال إن الشيطان لا يفتح باب المغلقة. أما عموما فإذا كان المال سائبا في مكان مفتوح فورد أن أبا هريرة قبض على الشيطان لما كان يسرق من تمر الزكاة والله أعلم. تقول أختم الكلمة وتختم القرآن وذات خلق عالي لكنها تظن أن كل الناس يحاربونها وإذا خرجت ظن أنها مفرطة في أرضها ماذا تفعل لتخلصها من الوسواس؟ تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمها من هذا الوسواس وترقي نفسها وتكثر من دعاء الله سبحانه. ولا بأس أيضا أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة ثقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الشيخ مصطفى؟ نعم تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. لو سمحت عندي كذا سؤال كده. تفضلي. لو سمحت أنا عندي شقة تحتي أنا. الحمد لله. عندي شقة تحتي. نعم. وعندي ثلاث ولدين وبنت. هي. البنت اتجوزت. ومعايا الولدين. لما أبيع الشقة أدي البنت منها ولا أجهز بيها ولدين بس؟ أنت جهزتي البنت؟ نعم. أنت جهزتي البنت؟ جهزتي البنت؟ انا جهزتها خلاص. جهزتي وتزوجت. لك ايضا معي ولدين. لك ايضا ان تجهزي الولدين. فان كانت لك ان تجهزي الولدين لكن ان كان ثمن الشقة كبيرا جدا يفيض عن حاجة الولدين عن تجهيزهما فاتق الله وعدلي بين اولادك والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. لي عندك سؤال لو سمحت. اتفضلي. حماية راجل كبير عنده 85 عام. الله يبارك. يعني تعبان هو فبيجي يصلي فيقول انا في نصارى قدام مني بيقفوا يسبوا لي الدين وانا بصلي. نعم. ويقولوا الكبير بتاعهم بيقول انت مش هتيجي معانا ليه في ديننا ليه؟ ومبسطينه خالص يقعد يصلي الظهر لغاية العصر وهو بيصلي. هذا مريض ومرفوع عنه التكليف الآن. هذا مريض فلا تشقوا عليه. فهو اللي بأماده ما بنامش خالص. أعرضوه على طبيب مسلم ثقة صالح والله جعل لكل داء دواء إلا الهرم وعلى كل. رحنا لجنية دكاترة للشيخ لو سمحت. هذا المريض كبر السن خلاص. كبر السن له أحكامه الخاصة ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا قضاء الله على العباد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأكثروا من الدعاء له بحسن الخاتمة بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم أستاذنا حضرتك بس لما أعوذ فيك. تفضل. كان ابني توفى وعنده بنتين. نعم. فهل هم ياخدوا ميراث والدهم تبقى للوصايا الواجبة ولا دلهمت يعني ايه مصير يعني الموضوع ده؟ ابنك اخو ابنك. نعم. عفوا هذا الذي مات له اخوة ذكور. ايوه فندم. له اخوة ذكور. لاثنين واخت. طيب هل جد البنات أوصى لهما بشيء من أفنى؟ يعني الآن الولد مات في حياة أبيه. أيوة في حياتي أنا. يعني أنت الجد. أيوة فن. طيب البنات بنات ابنك وأنت لك أبناء آخرين غير الابن هذا. أيوة فن. إذا قدر الله عليك وفاة ليس لأحفادك شيء إلا إذا أوصيت أنت لهم. إذا أوصيت لهن. فإذا أوصيت لهن بما لا يتجاوز ثلث التركة جاز لك ذلك. فأنصحك إذا كانت أنصحك بالوصية لهما. لكن انتبه إذا أوصيت لهما قيد الوصية. لأن حين أنت توصي لهما بشيء وتأتي القوانين الوضعية الجديدة تعطيهم الوصية الواجبة. أيوة. فتجمع بين أمرين. أيوة. بين وصيتك وبين الوصية الواجبة. أيوة. فأنت تقيد في وصيتك. قل إذا أخذوا الوصية الواجبة فليس لهم شيء. قل أوصي لهم بميراث أبيهم وانتهى الأمر. السلام عليكم. باكر. نعم. مصطفى. تفضل. ربنا يبارك فيك. لو سمحت عايز أسأل حضرتك بس سؤال. أنا كان والدي وهو عايش دلوقتي قسم التركة بيننا. وهو عايش على أساس إن كان في عمي كان حصل خلافات بينه وبين بعد ما أولاده بعد ما هو توفى حصل خلافات بين أولاده. فهو حب يفض الموضوع عشان ما حصلش خلافات بيننا بعد الوفاة فحب يقسم التركة بيننا. بس ما قسمهاش قسمة الولد نص الولد بالضبط. الولد نص البنت نص الولد. فالصبيان خدوا قد بعض والبنات خدوا قد بعض. بس في صبيان يعني مثلا لو هنقول ان الـ الـ الـ الـ البنت هتاخد 6 قريط لا خدت 5 والولد بدل ما ياخد مثلا نص فدان خد 14 قراط. فهل هو كده يقسم على اساس يعني الان لما قسم اعطى الولد 14 قراط والبنت 5 5 قراريط على اساس الزياده اللي هي القراطين للولد دمت ان هم موجودين وهم عايشين مع الاولاد وهم ممكن مثلا يعني ياكلوا معاهم يكشفوا عليهم كده يعني حاجة شكل كده. يعني الآن يعني إذا قلنا أنت تعرف أن هذه لن تكون ميراث لما تكون هبة في الدنيا. طب ده حرام. اصبر علي اصبر علي خليك معي على الخط. الهبة في الدنيا الهبة في الدنيا. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أيوة. هنا أمران. أولا هل العدل في الهبات واجب أو مستحب؟ فالجمهور يقولون مستحب وإن كان فريق من العلماء كالحنابلة يقولون بالوجوب. فإذا تنزلنا على القول بالوجوب فما صورة العدل؟ هل صورة العدل للذكر مثل حظ الأنثيين أم للذكر مثل الأنثى؟ أيوة. بكل قال فريق من العلماء. فالآن أنت تقول إن أباك أعطى الولد 14 قيراطا وأعطى البنت 5 قراريط. فإذا أخذنا بالرأي الأدنى الأقل عددا من القائلين به أن في الهبات الدنيوية هو الرأي الأدنى للذكر ضعف الأنثى. أيوة. فستكون يعني هناك رأي يقول البنت مثل الولد ورأي الجمهور بقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أيوة. فعلى هذا القول سيكون للبنت 14 قراط. أيوة. إذا أخذنا بالرأي الأدنى سيكون للبنت 7 قراريط. فالوالد حذف القيرتين اللتين للبنت مقابل ان الولد ينفق عليها في الدنيا. هكذا تقول ينفق عليه على الوالد على الوالد ان هم موجودين معهم وبياكلوا مع بعض. يعني اعطى الابناء زيادة من اجل ان الابناء يقومون بالانفاق على والدهم. هذا سؤالك. هل البنات اظهرن تضررا؟ لا ما فيش تضرر خالص كله موافق. اذا لا بأس لا خرج خلاص مش متشكر جدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. من فضلك يا شيخ مصطفى كلمة بس من حضرتك توجهها للأولاد أكبرهم في أولى جامعة أكبرهم في أولى إعدادي أولاد وبنات علاقتهم بوالدهم مش كويسة ورغم أن والدهم بيعمل عشانهم يعني كل اللي ربنا قدر عليه لكن هو ضغوط الحياة بتخليه عصبي فبيطلب منهم مثلا حاجات بترضي الله كلها اذا كان البنت تطول الطرحة اذا كان الولد ما يحلقش حلاقة فيها مثلا حتة طويلة حتى قصيرة الاولاد بيشوفوا ان ده كبت حريتهم فبالتالي بيرفضوا طريقته فبيضطر ان هو يأمرهم امر فده بيخليهم رافضينه حتى لدرجة ان هو سافر ما سلموش عليهم سافر خالص دخل اوضهم هو مشى وبيتكلم على النت ما بيروحش واحد فيهم يقول له ازيك يا والدي طبعا يأثر على نفسيته فنفضل كلمة ليهم والسؤال الثاني ربنا يكرمك الوالد ده برضو كل سنة بيحسب الزكاة لما يرضي الله يعني بالملين لكن لما يجي يطلعها بيطلع جزء والجزء الثاني ما بيطلعش وبيطلع مثال بحجة ان هو مش لاقي حد يديهوله سنة ورا سنة ورا سنة بيتكرر الموضوع ده فالفلوس بتاعت الزكاة المحبوسة اصبحت مبلغ كبير الزوجة بتأمره يعني او بتقول له الفلوس دي لازم تطلع يقول لها لما الاقي حد ادهانه يجي السنة اللي وراها يحسب الزكاة يطلع جزء ويحط اللي فاضل برضه فحكم الفلوس دي ايه وهل اللي بيعمله ده هو اللي مخلي اولاده كده جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فلا شك ان الوالد يحسن في جانب ويسيء في جوانب يحسن في جانب تربية الأبناء وحثهن على طاعة الله وعلى مرضات الله وهذا يشكر عليه أن كونه يجعل أموال الزكاة تتراكم سنة بعد سنة ولا يخرجها هذا بلا شك إثم وحرام بل وكبيرة من الكبائر سلمنا الله إياكم وإياه منها فلعل هذا يعكس على تربيته لأبنائه فعليه أن يصلح من نفسه أولا وأن يقوم بأداء ما أوجب الله عليه من الزكوات فإن الولد ينصلح بإذن الله ثم بصلاح الوالدين يجعله الله سببا في صلاح الأبناء قال تعالى في كتابه الكريم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لابنه يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك أما عن صنيع الأبناء فهو رقوق وكبيرة من الكبائر العظيمة فأبوهم لم يأمرهم إلا بخير فكونهم استثقلوا أمر الوالد وأبوهم يدعوهم إلى طاعة الله ومرضاته وحتى إن اشتد فإنهم يشتدوا للصالح العاملهم فلا يرضى أبوهم أن يعذبوا في نار جهنم ولا يعوذ بالله ولا يرضى أبوهم أن يفسقوا فيعاقبوا من الله فليعلم هؤلاء الأبناء أن العقوق من أكبر الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وليعلم هؤلاء الأبناء أنهم بعقوقهم للآباء سيحرموا خيرا في الغالب وستسلط عليهم العقوبات فليحذروا دعوة الوالد على ولده فإن دعوة الوالد على ولده مستجابة فلا يعرضوا أنفسهم لسخط الله ولا يعرضوا أنفسهم لدعوة الوالد المظلوم عليهم هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قولوا أمين فقال الصحابة أمين السلام عليكم الله نعم زوجة عايزة تحج لزوجها وهي أدت فريضة الحج وهل يجوز أن هي تؤدي فريضة الحج لزوجها المتوفي ولم يحج الفريضة لا لم يحج يجوز لها ذلك طب هي عندها 65 سنة وهتطلع من غير محرم يجوز الأفضل إذن أن توكل آخر يحج عنها طب وإذا ما كانش حد ليس بواجب عليها طيب سؤال ثاني نعم زوجها تزوج عرسي من واحدة من نفس المنطقة وما أعلنش حد ما حدش يعرف إلا زوجته ما تعرفش ولا أهله يعرفه ولا حد من المنطقة يعرف إلا هو وأهل الزوجة دي هل الزواج دوت جائز تقصدي بالعرسي بدون ولي ما أهلها يعرف لا دولي أهلها يعرف لا في فارق في إطلاق العرسي بين الناس في أناس يطلقون العرسي على الوعد الذي تأتي الفتاة ساقطة في الجامعة تقول لشاب ساقط من أمثالها زوجتك نفسي بدون ولي ولا شهود. وزواج عرفي آخر في الاصطلاح أنها تتزوج بولي وشهود وصداق لكن لا يسجل. الأخير صحيح مع ما فيه من مخالفات قليلة لكن أصل صحيح. لكن الأول أن تقول البنت للزوج زوجتك نفسي هذا باطل والله أعلم. هذا ويشير إخواني حفظهم الله تعالى إلى انقضاء الوقت فأقول بالله تعالى التوفيق ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان من شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها جميعا والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات ونديم عليها وعليهم وعلينا وعليكم حفظه وأمنه ونديم علينا وعليكم الإيمان وأن يجعلها قناة رائدة في نشر الخير وأن يحفظها وسائر القنوات التي تدعو إلى طريق الله والتي تبصر الناس بأمر دينهم. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب القنوات الطيبة عموما وأن يرد قناة الرحمة ردا جميلا. هذا وللإئتلاف بين إخواني جميعا الذين يدعون إلى الله في القنوات هذا المنطلق والحمد لله أعرف أنهم يحبون الخير لبعضهم البعض فأقول إن إخواني في قناة الرحمة لهم تردد جديد وهو 10,000 على 873 رأسي باسم قناة نسائم الرحمة. أسأل الله أن يحفظ هذه القناة وقناة الناس وسائر القنوات التي تدعو إلى الله وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يحفظهم من شر أعدائه وأعدائهم اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على الفقه في الدين إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوصي نفسي وإخواني أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أخوتهم الإسلامية فليس لنا خيار في أن نتآخى أو لا نتآخى بل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان به يذكرنا الله في من عنده به كذلك تتنزل علينا الملائكة وبه ترطب الألسن وبه تخلص عنا الشياطين. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا ولا ننسى الاستغفار الذي به ترتفع درجاتنا وتحط خطايانا وتنور صحائفنا يوم نلقى ربنا وبه تستدر الأرزاق والنعم وتدفع البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.